ببص على اللينس لقيتها عامله كده اهي اللينس يبقى اللينس دي راحت لفين دي كده كانت فوق فاللينس بتاعها فانا بقى اشوف الايه اللينس بتاعها يبقى اللينس ده هنا في تحت فبنسميها سانسيت بصوا كده هنا في البيوبل مين دي بقى ده ايه الايدج اوف ذا لينس طالما شفت الايدج اوف ذا لينس اول يا جماعه عشان بس هياكل عمليه اول ما اشوف الايدج اوف ذا لينس يبقى دي ايه سبلكسيشن بص بقى لو الايدج اوف ذا لينس كده باصص لفوق يعني كده يبقى اللينس فوق لو الايدج اوف ذا لينس باصص لتحت يبقى اللينس تحت انت مستغرب بس مكبرها من الاستسلام كل دي لسه ريد ريفلكس حضرتك ده انت ضايع ريد ريفلكس مش عارف ايه الحمار ده ده انا وريت لكم ده كل واحد فيكم وديته الجهاز شاف الحمار الحوار ده يقول لك ايه الحاجه الحمراء دي يا دكتور في حاجه حمراء هي اللي انت حمراء ده اسمه ريد ريفلكس حضرتك اسمه ريد ريفلكس جهاز ده في ناس كتير قوي شايفه طب يعني احنا ما جبناش كتير في الريد ريفلكس قبل كده ما قلناش ان الحتة الكلية بتبان احمر الحتة اللي فيها كاترة بتبان اسود يا ظلمة قولك ايه اللون الاحمر بعد كل ده خلصت فين انا اقول لك ايه اللون الاحمر ده ايه سلام احمر بجد طب انا صعب اقول لك يعني ايه ريد ريفلكس ولا الجد ولا لو مش عايز تعرفه على طول حد يا جماعه مش عارف ايه اللون هنا طب يا جماعه ممكن بقى ايه اللي يحصل تاني نتيجه ان اللينس متلمكه ممكن الاقي الفكره طلع يطلع من هنا كده فاهمين ممكن تبص من جهاز الزيت لاند تشوف مين شوف الفيترس طلع قدام في الانتيريور تشامبر يبقى دي اخر نقطه ممكن بالستيت لامب اي سي ذا فيترس انسايد ذا انتيريور تشامبر طلع عدى من دول وطلع لقدام بس طبعا مش كومن المفروض الفيترس فين المفروض الفيترس ورا الكومبليكيشن سهله الكومبليكيشن سهله اللينس المتلكلكه تخبط في مين كل شويه في الايرس تعمل ايرايت كمل انت بقى الايرايت يطلع منها ايه بروتين سايبل مين الانج يبقى تعمل جلوكوما الليز المتلخلخه دي يا جماعه ممكن هي بتتحرك كده تقوم شرايها تيجي مين تقفل عليها البيوبس تقفل عليها تيجي الاكواس يعدي من هنا يعدي ده الدول المسدوده تيجي الاكواس يتحوش يتحوش يتحوش يحصل ايه بالظبط العين يجي ممكن يحصل جلوكوما سببها بيوبيلاري بلوك يحصل بيوبيلاري بلوك جلوكوما نتيجه الجلوكوما ونتيجه الايرايت تتوقع ان اللينس المتلخلخه دي تفضل كلير قلنا الايرايتس والجلوكوما بيعملوا ايه كتر لو ممكن يحصل هنا اهو كتر تسميه كومبليكيتد كتر بصوا بقى المفاجاه ممكن بقيه الدنيوز تتقطع بقيه الدنيوز تتقطع ومن اللينس ايه تخش من البش يحصل ايه بقى ديسلوكيشن اذا من العالم بتاع السبلكسيشن لو كتبته اضمن ان انت ايه هتكمل وهتقع تاني دلوقتي البدايه كلها ان اللينس هتخبط في الايرس تعمل ايرايت خلاص الايرايت بتعمل جلوكوما الايرايت بتعمل كتر ازاي الايرايت بتعمل جلوكوما مليون ميكانيزم ولا ميكانيزم واحد ان البلاد فيسلز اوف ذا ايرس هتدايليت يطلع منها بروتين البروتين زي تيجي فين البروتين تقفلها في الانف خلاص وقلنا قبل كده ان الايرايت بتبوظ اللينس بتعمل ايه الايرايت كتر صح واللينس كلها ممكن تقع بقى يحصل ايه يحصل ايه لما اللينس كلها تقع ديسلوكيشن طيب ممكن اللينس دي يا جماعه وهي بتتحرك تيجي هنا اهو تعمل بيوبيلاري بلوك جلوكوما العلاج بقى مهم قوي في عمليات فيديو كده نتفرج عليها وقت طبعا يا جماعه العيان ده اللي انت عمال تخبط في الايرس بتعمل ايرايت اند جلوكوما يبقى مهم انه ان العيان ده ياخد ميديكال تريتمنت العيان ده اللي اللينس بتاعته متخلفه مهم قوي ياخد ميديكال تريتمنت للجلوكوما طبعا مهم الميديكال تريتمنت ايه او المهم السيرج يا جماعه ايه رايكم لو اللينس دي متخلفه لحاجه بسيطه مش عامله كومبليكيشن ذير از نو كومبليكيشن there is no diplomia. إيه الحل؟ يعني بصوا كده لسه تقريبا في مكانها. خلاص حاجة جديدة يعني شوية لحظات بسيطة قوي. إيه رأيكم نعمل إيه؟ ولا حاجة. خلاص؟ يبقى زي لو no complication و no diplomia فقط هنلبس العين نظارة وخلاص. نظارة. خلنا نطلع العصب هو عصب إيه وإيه؟ عصب الميوبيا. حصل شوية استجماتات يبقى نديله نظارة كفاية قوي. افرض اللينس دي بقى متلخلخه جامد وعماله تخبط في مين؟ في الايس ده الايرايتس والجلوكوما وعامله لي ديبلوبيا. لازم نشيلها هذه اللينس. لازم نعمل لها لينس اكستراكشن. اول سؤال في شيلان هذه اللينس، تعرف تشيلها اكسترا؟ المفروض الاكسترا بتعمل ايه؟ تفتح خير تخش تفتح مين؟ لازم الكبسول وتنظف اللي جوه وبعدين تزرع جوه ايه؟ عاد صعب تعمل الكلام ده هنا. لا ليه؟ هتخش كده تيجي تفتح الكبسول تلاقي اللينس ايه؟ حرق غالبا هتقع منك. مش هتقدر تفتح الانتيرو كبسول وتخش تنط، مش هينفع الكلام ده. لازم تشيلها كلها بقى، تشيل اللينس كلها بالكبسول كلها على بعضها. بنسميها ايه؟ اكسترا اي سوري بنسميها انترا كابسولار كاتراكت اكسترا. نشيلها كلها. هقول لكم ازاي دلوقتي، ولكن بعد ما نشيلها العيان اصبح بدون عادة تبقى سكت. يلا قول وانا على ضوء ايه او بايه او بايه كلاسيك كونتاكت لينز. اه يقول له في حاجه حديثه ريفراكتيف ايه؟ ريفراكتيف سيرجري. بعد كده هصلح الاهلي. السؤال بقى دلوقتي، ازاي حضرتك قدرت تنجح انك تشيل هذه العدسه؟ زي نشيلها الطريقه القديمه طبعا ما تنفعش هنا. ليه؟ لما انا دايما بحب اشيل عدسه بطريقه انترا بخش من هنا كده معايا فورس امسك الكبسول دي وايه؟ وشدها اطلعها. طبعا الطريقه دي مش تنفع هنا، لان الليت دي دلوقتي بقى مين اللي موجود عليها من هنا ده؟ الريترا. خلاص؟ ممكن لو انا مسكتها كده وشدتها وهي في ايديا يا جماعه عليها فترة متزحلقه، ممكن وانا شايف ماسكها هنا تروح ايه؟ واقعه من الريترا. حاجه صعبه جدا. ولو طلعت الريترا دي مصيبه بقى. ليه؟ غالبا الدكاتره اللي بيعملوا عمليات الليت زي حالاتي ما بيعرفوش يعملوا عمليات ورا. ما بيعرفوش يشيلوا في الريترا. الكلام ده مش بتاعنا، ده بتاع الناس بتوع الشبكيه. متخيل انت جيت تشيل العدسه هتوقع منك، وانت جاي مقفل طلعت الاهل العيانه بتقول ايه؟ معلش العدسه وقعت مني بالفتره، فجيب واحد صاحبي يشيل. متخرب متخرب فعلا. انا قفلت وسبتها جوه. كويس؟ هجيب واحد، معلش اجيب استاذن كده، اجيب واحد صاحبي يشيلها معايا. طبعا فضيحه يعني. خلاص؟ فانت بتشيلها كده ولا العدسه في ايدك يالا. مش هينفع الطريقه دي. طب بعدين في طريقه اخرى لو العيان صغير في السن يعني اللينس صوت طري، ممكن اعمل ايه؟ بصوا كده، هتيجي بعد اللمبه بثلاثة مللي وتجيب اله عباره عن بوم مخرمه كده متوصله بجهاز شخص، متوصله بجهاز شخص اسمها فيتريكتومي ماشين. الاله ده اهي اساسا بتشوف مين؟ فيتر. اسمها فيتريكتومي ماشين. اول ما ندخلها من هنا كده بعد اللمبه بثلاثة مللي اهي وابتدي اشفط. كويس؟ الحته اللي انا دخلت فيها بعد اللمبه بطلقه مين اسمها منطقه البارز بلانا. هنخش نشفط اللمبه ونشفط مين؟ الفترة. ايه ده؟ الاله بتعرف تشفط الفترة ماشي، لان اسمها بتريبتو ماشين. تعرف تشفط اللمبه؟ اه، لان ده طفل. اللمبه بتاعته زي ايه؟ زي الفترة برضه. عايز اقول لك ايه؟ ان لو اللمبه دي هارد اي كان نوت ريموف ات باي بتريبتو ماشين. يبقى لو اللمبه او العيان صغير هنستخدم الفيتريكتومي ماشين نشيل الانتيرور بارت اوف ذا بيبي، صح الكلام؟ ونشيل اللينس. شايلان اللينس بالفيتريكتومي ماشين له اسمه لينسكتومي. يبقى لو الولد ده صغير هخش بالفيتريكتومي ماشين اشفط الفترة، اشفط الانتيرور بارت اوف ذا بيترس ده واشفط اللينس. ها؟ هنشفط اللينس لينسكتومي، هنشفط الفيترس انتيرور فيتريكتومي. هنخش منين؟ البارد بلانا. يبقى اسمها بارد بلانا لينسكتومي. تعرف تعمل نفس الكلام ده لو اللينز دي ناشفه خالص؟ يا جماعه الجهاز ده ما يشفطش لينز ايه؟ طب ايه الحل؟ نخش بقى من قدام. معانا اله معلقه كده اسمها سكو، اروح داخل هنا كده بالمعلقه دي تحت اللينز كده. كويس؟ فتحتها وايه؟ وشايلها. اسمها طريقه السكوبنج. طبعا لا يمكن تقع، لان انا شايلها من ايه؟ من تحت. تقع مني انا شايلها كده واطلع بيها، انا حاميها من تحت. خلاص؟ طلع تاني غير طريقه السكوب. فاكرين جهاز التبريد؟ جهاز اللي عامل شبه الاسطوانه كده اسطوانه البوتاجاز وفينا ليكويفايد سي او 2 في خرطوم من هذا الخرطوم في بروب فهو مدخل البروب من هنا ورغم شغل جهاز التبريد بيطلع هنا ايه تلج بص التلج ده يعمل ايه يلزق البروب في الايه التلج يلزق مين لمين يلزق البروب في العكس شد بقى تتشال معاك فاهمني انا هخش في الجهاز قلمه العكس قلمه العكس شغل يا ابني البروب شغل الاسطوانه يروح طالع هنا تلج التلج يعمل ايه يمسك البروب في العدسه اشيل بقى يبقى انا شلتها بالتبريد اسمها كرايو اكستراكشن يبقى العدسه دي اشيلها ازاي يا جماعه اشيلها ازاي بمعلقه خش بالمعلقه تحتها واشيلها سكوبنج طيب شدتها بالتبريد بنسميها ايه يا سكوبنج يا كرايو اكستراكشن بعد ما شلتها برضو يا ريت بقى تخش من هنا بالقلم بتاعتك تشوف الايه زبط يا ريت تكمل جميلك وتعمل انتيرو بالتكميلين بعد ما تشيل العدسة يا جماعة مين بيمتاز الفرصة ويطلع لقدام يبقى لازم بعد ما نشيل العدسة نشيل الانتيرو بارت اوف ذا بيك نشيله بايه طيب ده اهو دي مين بالبتريكتور ماشين يبقى نعمل انتيرو بالبتريكتور في حاجة حديثة بقى اللي انتوا هي مستخلفة كده ممكن يا جماعة اجي وراها واحقن اهو ده الفيتر صوص باجي وراها هنا اهو واملى الدنيا وتحتها هنا اهو بروح قايل كده من هنا وحاقن تحت العدسه وداخل كده وحاقن تحتها ماده اسمها دي اف دي ماده سبورتنج ماده بتشيل العدسه بص على العدسه الى حد ما كمان اتعدلت يعني بص الى حد ما ايه زي دقها ماده اسمها دي اف دي بير فلورو كربون اويل يبقى هنحقن تحت اللب بير فلورو كربون اويل وبعدين بنجيب اله بقى جديده جدا آلة احنا قلنا الفيتريكتو ماشين مش قادر يسقط العدسة دي لأنها هارد في آلة تكسر وتسقط تكسر العدسة الهارد وفي ايه؟ تشفطها اسمها ايه بقى؟ اسمها فراجماتو طب ليه يا جماعة عشان استخدم الفراجماتو حاطين من ورا بيجي في دي بين في النور وكلام قليل لو انا عدت اكسر بس كده ومفيش حاجة تندها من تحت هت ايه؟ هتقع يبقى ايه الحاجه الحديثه احقن وراها سبورتنج بي اف سي احقن ورا العدسه المتلخلفه سبورتنج بي اف سي بير فلورو كاربون اويل واكسر واشيل اكسر واشيل اسمها الاله اللي بتكسر وبتشيل اسمها فراجما 2 خلاص طب شلتها يستحسن تشيل بي اف سي وتشيل كمان انتيو بارت اوف ذا ايه انتيو بارت اوف ذا بيت ليه عشان مش حاجه تطلع ايه لقدام يبقى الحاجه الحديثه هنستخدم بي اف سي زائد فراجما 2 في حاجه احدث من كل ده بس ما تنفعش غير لو اللينس متلخلخه اي كلام يعني بصوا حرام عليك تشيل عدسه وهي متلخلخه حاجه بسيطه يعني كل الطرق اللي فاتت انا عملت ايه بالعدسه شلتها تعالى نراجع لو طفل هنشيلها ازاي اخش من هنا اخبط العدسه واخبط الايه الفيس اسمها ايه برضه لا الانسكتور ده الانتيو بتريكتور لو واحد كبير مش هقدر اشيل العدسه بنفس الجهاز اشيلها بالسكوب سكوب اشيلها بالتبريد كرايو اكستراكشن اسندها من ورا واكسرها واحطها اسندها من ورا بالايه بالبي اف سي اسمه ايه الجهاز اللي بيكسر وبيشفط فلما تقف كله بشيل ايه العدسه ما ينفعش نحافظ عليها ينفع في حاجه جديده بنستخدم حاجه اسمها كابسولر تنشن رينج بص باجي من هنا اروح داخل فتح الكبسوله وبعدين اجيب اله او عدسه كده سهيله كده عامله زي بلاستيك كده عامله كده بالظبط هوريها لكم دلوقتي في الفيديو كويس بس دي مش عاملها كده تتبط فاسيبها كده ايه تتفرد فاهمني اعملها كده تتبط تبقى كده ايه تتفرد اروح مبططها ندخلها من هنا كده اهي اهي معايا اهي معايا واسيبها جوه تتفرد جوه تتفرد جوه بدأت تتفرد جوه لما البتاع ده ايه اللي اسمها على فكره كابسولر تنشن رينج البتاع دي بتعمل تنشن في الكبسول مره ثانيه خلاص كابسولر تنشن رينج لما دخلها جوه وتتفرد جوه يحصل ايه العدسه ترجع تاني يعني بص لو السبوره دي بدات تنام كده كده السبوره بدات ايه تعمل خلاص ممكن اجي تحت السبوره اجيب حته حديد عامله كده اهو ده الارض ماشي احطها كده بس كده حته الحديده ايه متنيه وتدو ده هنا وده هنا في الارض روح يقع على ايه الصبر هي نفس الفكر هوريك فيديو حاجه بلوسه مقطوعه بس الحديده اللي هي الحديده الجديده ذات نفسها بتظهر لسه في الايه في المكان الجديد خلاص هفرجك عليها فيديو حالا بس ثواني نكملها وبعدين اشرح لك هتشوفها في الفيديو خلاص كده اللينس ايه اتعلق خلاص مين اللي جوه دي مين اللي جوه كابسولار تنشن رينج خلاص كده اللينس اتعدل الحمد لله ممكن اوقف اللي جوه بقى بالسيكو واحط عدسه تكبير وضف اللي جوه بالسيكو حط عدسه كبيره يعني هعمل ايه كابسولار تنشن رينج واعمل سيكو نسكب على الكابسولار وحط عدسه كبيره ايوه ده العيان يزيدهم ده بيحق المواد ده عشان يفتح العين دكتور دكتور اشرح لكم ازاي طيب تعالى قدام تعالى قدام دكتور بقى عيد من الاول طلع قدام انا قلت طب هات الكرسي اقعد مع احمد اصلا شريك هو حبيبك تخش الـ AC بيفتح يعني يفتح كورنيا يبقى عارفين الموجة دي فين في الـ AC بيحق المواد اللي بتحافظ على وجود الـ AC طول ما احنا شغالين اسمها مواد الفيزيك والاستيك اللي هو بيحقنا بس يلا بص دلوقتي بيقطع في الانتيرو كابسول هيعمل حاجة اسمها كابسولوريكس بيفتح دايرة في الكابسول يا ريت الناس تبقى شايفاها وتتعمل بيقور في الانتيرو كابسول اللي اللي بيفتحها قدامكم دي الانتيرو كابسول اوف ذا نيس عمال يفتح فيها وبيعمل فيها دورية اسمها ريكسل شايفها ازاي الميكروسكوب يبقى موضح عايز بس اقف هنا واقول لكم حاجة عن اللي هتقولي ورقة موريكو اللي كنت تتعمل ازاي تقولي ورقة ورقة مصري لا اكسترا كابتر نعمل ما بنعملش ريكس هتقولي بس ورقة كده ورقة ورقة قديمة احنا نيجي كده على الانتيرو كابسول والدكتوري يخش يعمل ايه يعمل فتحة كده فتحة كده فتحة كده فتحة كده فتحة كده ويوصلهم ببعض تطلع الاوبننج اوف ذا كابسول مشرشرة كده جوه وكترت جوه فاهمني دلوقتي الدكتور بيعمل ايه؟ بيعمل فتحه مش قرصره بيعمل فتحه مدوره كترك جوه كده ازاي بقى بيعملها؟ يجي على الكبسول يروح عامل هفشه كده اي حاجه يتكون عنده فلاب فايت يبتدي يمسك الفلاب اللي اتكونت دي ويلف فيها يلف كده كده كده كده عايز حرفنه جامده قوي يلف كده كده كده كده لحد ما ايه؟ اه ما هي دي اللي موجوده لحد ما تلف تكمل كده اسمعوا بقى ثانية ليه يا جماعة ليه دي احسن من دي عشان دي مدورة ودي مش عشرة بالشكل يعني اكيد في فرق دي يا جماعة الدكتور مهما وصل جاي وبيخش يعمل الكبسول دي يتعامل مع ايه مع المارفيت ساندوشن جاي كل ما يشد كده عليها ما تتقطعش يعني لو حاجة مدورة كده وانت عايز تشد عليها كده خلاص اضعف، لكن دي لو شد كده ممكن ايه تفتح مني تروح بص مقطوعه كده اهو تفتح كده تروح عليها برضه. يعني الطريقه القديمه دي معظمها الطريقه الجديده ده هي اللي بنلف بيها اسمها ايه ريكسس. يا ريت بقى تتفرج عليها هي مش باينه قوي عشان طبعا لا مش شفتوش شفاف اهو من الاول اهو بصوا يا ريت الكابتول يا ريت الناس تكون شايفه مش عارف شايفين ولا لا تقريبا بيلف فيها ده انا الكابتول اللي بتشال دي الكابتول بيعمل هو دلوقتي الريكسس بيفتح الكابتول تفتح مدور خلاص الكابتول اتفتح ريح المواد تاني من اللي بترجع الاي دي موجوده. بص كده اهي يعني ايه شايفين اللوب اللي طالع ده دي التنشن رينج بيحطها تحت الكابسول شايفين شايفين دي التنشن رينج هنا قلت لكم هتخش تفرد بتتحقق انا لا ما حدش يقول هي فين هي ده كانت داخله قلت لكم من الاول انا مالي تبقى عاملك انت ايه انت مش شايف ايه بس انا شايف ان كل اللي قدامك ده مش شايفه خلاص الرنج دخلت الرنج دخل لا هيشيل بقى بنسيكو ويحط عفو هيشيل اللي انت مطر بقى اللي باقيه بنسيكو ويحط عفو اهو ده جهاز الفيكو اهو يا جماعة هيشيل بقى اللينس مطر بالفيكو ده جهاز الفيكو اهو بيشفر بصوا كده ايه بيشفر بيحط الرجل عشان لما يشيل بالفيكو ما يتوقعش فهمتني؟ دي عملية الفيكو الشهيرة جدا بقت اشهر بقت مشهورة دلوقتي اول عملية الفيكو ده بيشفر العدد يلف العدس عشان تطلع بسهول العدسه بيلفها اللي بيلف جوه دي العدسه اهي هتيجي معانا شايفينها شايفينها بتشوفها كلها اهي الحمد لله ما وقعتش لانه مركب ايه تنشن رينج شفط حتى شايف الاوبن الحمد لله شفط هيكمل شفط بقى دي اللي باقي ده شويه شويه يعني شويه لمس لسه اللي بيشفطهم لا دي رنت وعمشيت لنت مغلفة مش خاصة مين شايف الـ edge of the ring مين؟ مش باين الـ edge of the ring هنا؟ هنا هو؟ الايدج اوف ذا ريكسس باينه حرف الريكسس يا جماعه اهو اهو اهو باينه اهو الدوريه اهي الدوريه بتاع الريكسس اهي باينه كل العمليه على فكره من الدوريه دي كل هو داخل وطالع بقى الدوريه دي ما بتفتحش لانها مدوره تتمقص كده وترد تاني تفتح كده وترد تاني هيفتح فتحه عشان يدخل منها العدسه الكتيره لا ده دي عايزه بالراحه بقى بصوا بقى هيدخل حاجه اسمها فوند جون بصوا مهم قوي دي في عدسات دلوقتي عدسات فوند عدسات جديده بنتنيها كده ندخلها تتفرج جوه ليه الفكره عشان ما افتحش فتحه كبيره عشان ما افتح لهاش فتحه كبيره عدسات اسمها فوند جون اي او ان بنحقنها بحاجه شبه الحاجه شبه الحقنه اسمها انجكتور بصوا كده اهي بصوا اهي تلحقنا اهي ركز معايا اهي دي العدسه دي شايفين بتخلي الجوه بيحصل لها ايه جوه سبحان الله سبحان الله بيحصل لها انفولدنج جوه لا ركز بقى هيدخلها جوه الكبسول شايفين وقت الفرق فرق من جوه اهي مع انها كانت مكلكعه من الاول سبحان الله العكس الزرع هي دي عملية فيكو يا جماعة عادية خالص فيها خطوة زيادة دي عملية نفس الصوت النهاردة عملية الفيكو والمرة وريتكم خطوة زيادة اللي هي عملية حقن الايه؟ السنشر ريك دي عملية فيكو بس دي عملية خطوة زيادة الفتحة اللي هو بيخش منها دي تبقى صغيره لدرجه كان فتح اللي هو بيتحب حرف كده تبقى صغيره لدرجه ان ممكن ياخد فيها غرزه واحده انت مش شايفين اهو لو قعدت الدكاتره ما تاخدش غرزه فين يقول لك عملت عمليه الميه البيضاء بدون غرزه يعني لو خدها غرزه واحده في الحته اللي هو دخل منها دي خيطها غرزه واحده وساعات دي دكاتره ما بتخيطش لان الفتحه دي تبقى صغيره جدا خلاص يكمل بقى ينظف ازاي وخلاص ايه طبعا ايه هيبقى ابزورب تاني يوم العمليه يعني لينز اوبنسي ولكن المره دي اللينز اوبنسي جت بعد ايه يا جماعه بعد كروم اي لينز اوبنسي زي ما انا برسم كده فولو كرومر بنسميها كروماتيك كات ممكن يجي يا جماعه في الجروب يقول لك العيان جاله كاتراكت ان اور مفيش غيره الكاتراكت اللي بيجي في ساعات او بسرعه جدا مفيش غير ايه؟ الترومانيك كاتراكت يبقى الترومانيك كاتراكت هو الكاتراكت الوحيد اللي بيجي ان اور خبطت يا دكتور بعد ساعتين ثلاثه لقيت الدنيا بيضت هو الكاتراكت الوحيد اللي بيحصل بسرعه جدا اللي بيحصل ان اور عايزين ناخد انواع التروما التي تؤدي الى كاتراكت زي ما احنا متعودين اي تروما في الدنيا عندي بيرفوريتنج تروما وعندي بلانت تروما بيرفوريتنج تروما يعني ايه؟ يعني في قص دخل في عين العيان دبوس دخل في عين العيان دي اسمها ايه؟ بيرفوريتنج تروما بيقول لك ان البيرفوريتنج تروما المقص او الدبوس هيخش بالكورنيا على الانتيريور تشامبر على اللينس يقطع الانتيريور كابسول بس كمل انت بقى لو الدبوس او المقص دخل وقطع الانتيريور كابسول وات ويل اوكير هيحصل ايه؟ ولا بتابع الركب على حسب القطع بتاع الكبسول لو القطع زي ما انتم شايفين كده سمول غير لو القطع شايفين القطع ده عامل ازاي؟ لارج نوع الكاتراكت هنا غير هيبقى نوع الكاتراكت هنا في ايه اللي يحصل؟ الايكوس يخش من هنا يشتغل على البروتينز اوف ذا ريت ويحولها الى بولي بيبتايد يتكون كاتراكت بهذا الشكل يتكون كاتراكت يبقى شكله لوكاليزد اوباسيتي يبقى لو الكبسول رابشر كان سمول رابشر هيعمل ايه؟ سمول رابشر هيعمل لوكالايزد اوباسيتي طب لو الكبسول مقطوعه كلها كده لارج رابشر تبتدي الايكوس يخش يا جماعه كميات فظيعه تبتدي يتكون ايه؟ كاتراك بس مش لوكالايزد بقى يتكون توتال كاتراك خلاص؟ يبقى هنشوف القطع اللي في الكبسول لو القطع اللي في الكبسول حته صغيره يتكون لوكالايزد اوباسيتي لو القطع اللي في الكبسول حته كبيره يتكون توتال كاتراك ومش هنقف على كده بس بص بقى في روتين يا جماعه في اللينس كلها اول ما اقول لك ان الكبسول مفتوحه كويس غير موضوع الكاتره تبتدي البروتينز اللي هنا تطلع لبره تيجي على مين؟ على الاي بتعمل اي راي تيجي على الانج بتعمل ايه؟ تديها تعمل جلوكوما يعني مش موضوع توتال كاتراكت بس ده كمان هيحصل فلوتنج اوف ذا لينس ماتر اللي موجوده هنا انتو ذا انتيريور تشامبر اللينس ماتر اللي موجوده هنا لو طلعت في الانتيريور تشامبر هتيجي على الاي تعمل اي راي هتيجي على الانجل تقفلها تعمل جلوكوما يبقى كمان هنلاقي معانا ايرايتس اند ايه؟ ايرايتس اند جلوكوما سهل قوي البرفوريتنج بتروما مش مهم قوي زي البلانت تروما تعال نشوف البلانت تروما هتعمل ايه بقى؟ البلانت تروما هتعمل كاتراكت في عين العيان اسمه كاتراكت ارتجاجي كونكشن كاتراكت ايه الميكانيزم؟ البلانت تروما بعد خلاص بص كويس؟ هيجي له كاتراكت اسمه كونكشن كونكشن كاتراكت عايزين ندرس بقى ثلاث نقط، أول حاجة إيه الميكانيزم؟ يا ترى التروما بتعمل إيه؟ هسألكوا سؤال لو واحد خبط بوكس على هذه العين وش كبسول تتقطع بسهولة؟ السك أنتيرو كبسول ولا السن بوستيرو كبسول؟ التروما تؤثر أكثر على بوستيرو كبسول خلاص يبقى الميكانيزم الدروم انا بوكسر عشان لكم بوكسر واحد خد بوكسر كويس ايه اللي هيحصل هيحصل رابشر في البوستيرور كابسول هذا الرابشر يسمح بدخول مين نفس الكلام بقى يسمح بدخول مين الايكو يشتغل جوه هنا ويعمل لي ايه بيعمل لي كثرة يبقى خدنا الميكانيزم الدروما عملت رابشر في البوستيرور كابسول وهذه الرابشر سمحت بدخول الايكو انتو ذا ليمف ولو الايكو دخل الليمف هيتكون كثرة واضح من الرسمه ان الكثرة انتيرور كورتيكال ولا بوستيرور كورتيكال بوستيرور كورتيكال يبقى الصايد هو بوستيرور كورتيكال كثرة هسالكوا سؤال كل ما الكثرة تكون بوستيرور كل ما يعمل ايه في الفيجن كل ما يعمل ماركت افكشن للفيجن طيب يبقى خدنا الميكانيزم اوف ذا كاتراكت وخدنا السايد اوف ذا كاتراكت طب لنا نقطه الشيب اوف ذا كاتراكت بيقول لك ان الكاتراكت ده صحيح هو بوستيرور كورتيكال يعني مكانه ورا ولكن لما حضرتك تشيل اللينز دي وتبص عليها من ورا ده الكاتراكت شكله عامل كده هذا اللينز اهو بس لما اتكلم ده الكاتراكت عامل كده زي ايه ستار شيب دي كاتراكت او روزيت شيب دي كاتراكت ليه هسألكوا سؤال لما نتخلص بتروما نوقع الحتت اللي تتفتح اسهل الحتت اللي فيها ايه سوتشر حتى فاكر السوتشرز على الانتيرور سيرفيس اوف ذا لينس على البوستيرور سيرفيس اوف ذا لينس هتلاقي ستار شيب دي كاتراكت يعني لك نتيجه التروما اول حته هتتفتح شايف حصل مين اللي اتفتح دلوقتي مين اللي بدا يفتح السوتشر خلاص يبقى بيحصل يا جماعه ديستربشن او اوبننج اوف ذا لينس سوتشر عشان كده الكاتراكت اول ما يبتدي يبقى شكل مين بالظبط يبقى شكل السوتشر خلاص يبقى الكاتراكت بتاعنا شكله روزيت شيب دي كاتراكت ليه يقول لك اصل ده الاركيتكتشر اوف ذا سوتشر اصل ده شكل السوتشر انا متوقع للدروما يا جماعه صحيح هتفتح الكبسول ايوه بس اول حته بتفتح هو مكان مين هو مكان مين طول قبل التروما السوتشر مقبوله بعد التروما شايفين ايه اللي حصل السوتشر ايه اتفتحت هيبتدي مين يخش من هذا المكان بقى يا جماعه زي ما انتوا عارفين الايه الايكوس يطلع الكاتراكت شكله عامل كده اقول لك على حاجه كلمه واحده بس الكاتراكت شكله ستار شيب او روزيت شيب ده شكل مين الصوت كده اسمع خلاص ماشي يا جماعه للاسف يا جماعه في كاتراكت تاني كان بيجي نفس الشكل كان بيجي ستار شيب برضه كاتراكت كان راح يحصل لك كومبليكيت عشان كده واحد جاي لك في العياده اهو ايه ده يا ابني انت عندك ايه صار شيب دي كاتراكت انا دلوقتي عندي احتمالين احتمال يبقى عندك كومبليكيتد كاتراكت احتمال يبقى روماتيك خبطت في عينيك يقول لك لا هو بيكتب كوبايه يقول لك لا طب عندك سكر او ضغط او ديدان او اتعرض لايراديشن طب جالك بوست بارتر هيموريج خدت ايرجوت عارفين الكلام ده اللي خدناه الحصه اللي فاتت على الايه كومبليكيتد طب ده مش كومبليكيتد يبقى عندك بيتصعب كويس ازاي احلف ان هو ايه مثلا هو بيتصعبك مثلا مراته ضربته بتاع حاجه محرجه هو بيتصرف عايزين نقفشه ايه المونت دايجنوستيك سايت ان ده تروماتيك كاتراكت حاجه اسمها فولتر ترينج لما شفتها اقفش العيان بقى ايه ده بص نتيجه التروما يا جماعه احنا كلنا عارفين ان ده الايرس كده الباك اوف ذا ايرس الباك اوف ذا ايرس بيبقى مليان بيجمنت ممكن نتيجه التروما تلاقي الايرس ده يخبط في مين في اللينز وممكن البيوبل تعلم على اللينز يعني بصوا لو ده دي كده اللينس ودي البيوبل ممكن نتيجه التروما تروح البيوبل عامله طبع على الايه على اللينس خلاص بص ده هنا كده وهنا كده طبع طبعا هي مش باينه دوريه بصوا يا جماعه العين اهو ادي الايض ولا البيوبل هذه البيوبل خبطت في اللي وراها في مين في اللي انت عارف العين ده لما اجي اوسع البيوبل كده اهو اوسع البيوبل كده اهو البيوبل وسع ده اهي هلاقي ان هو كده اهو على اللينس دورية لونها ايه؟ لونها بيجمنتد لكن الدورية اهي اسمها فوتس رينج ما هي الفوتس رينج؟ هي طبعت مين على مين؟ مين اللي طبع على مين؟ البيوبل طبعت على الانتيرور كبسول اوف ذا لينس اسمها فوتس رينج هي عبارة عن براون رينج هي الامبريشن اوف ذا بيوبيلاري بوردر او الامبريشن اوف ذا بيوبل اون ذا انتيرور كبسول اوف ذا لينس اتوقعوا على حاجة اسألكوا على حاجة تتوقعوا البوتا سرينج دي حجم مين بالظبط؟ حجم البيوبل بالظبط اذا عشان اشوفها لازم اعمل ايه في البيوبل؟ اوسع يبقى هذه البوتا سرينج سين سين اون لبريد هتفرج عليها حالا بصوا واضح ان الكاتراك ده ستار شيفت كاتراك باين النجمه اهو باين ستار شيفت كاتراك واضح ان هو هنا ستار شيفت كاتراك برضه النجمة باينة هنا؟ مش باينة. ايه؟ بينه دور شيك بشكل. بص اللي انا عايزها ايه بقى بين الدورية البني ولا مش بينه هاي ده هي طبعة البيومل على الانتيور كابسول اسمها غوتك تريك اول ما اقفش دي يبقى انت ايه على طول تروماتيك كاتر خلاص ما انا عندي يكتب يبقى دي تروماتيك كاتر يبقى ايه الدياجنوستيك ساين في التروماتيك كاتر وجود البوزنج الانجليزي انا موجوده مع حاجه ثانيه لسه ما خدناهاش بص ممكن يتقال السؤال ده غلط قوي في الامتحان الشهر البوزنج رينج بتبقى موجوده مع عيان ثاني في عيانين يا جماعه هناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه او اللي بعدها تلاقي الايرس لازق كده اهو في الليل عارفين لما الايرس يلزق في اي حاجه بتسميها ايه بتسميها طينيك ايه رايكم الطينيك يعني انتيريور ولا بوستيريور الايرس لازق ورا بتسميها ايه بوستيريور طينيك مين اللي لازق بالظبط البيوبل خلاص عشان كده دي بنسميها رينج طينيك هذه الرينج طينيك ده منظرها في الكبس سيكشن منظرها في الحياه ايه ده عيان ولا البيوبل ده البيوبل بص بص بص ده البيوبل لازقه في اللي وراه لازقه في مين خلاص العيان ده ساعات لما تديله قطر الشوكيه كده وكده يصير الايرس يتشد يحصل ايه في الطينيك يعني تتقطع تبص تلاقي الايرس يرجع في مكانه كده والايرس يرجع في مكانه كده ويبقى لك حته بني هنا وحته بني هنا شبه مين يا جماعه شبه الايه شبه البوتر رينج يعني الايرس ده لازم فلو انا وسعته هيتوسع بالعافيه ووسع اهو الايرس وسع اهو بقى مكانه هنا ايه الحته اللي كان لازق فيها فاهمني اسمها برضه البوتر رينج يبقى البوتس رينج ممكن اشوفها بعد بروكن نكتب كده بعد بروكن رينج طليكي حاضر تاني العيان لما تخبط البيوبل طلعت على الايه العيان لما تخبط تروما البيوبل بتاعته البيوبل راح تطلع على الايه على الليل اهو ادي العيان اهو وده البيوبل طلعت على الليل لقيت انا هنا دوريه بتبث الزرع على الليل اسمها ايه الدوريه دي؟ اسمها بوتس رينج ده انديكيت ان العيان خبط تحت هذا المنظر ممكن الاقيه مع مرض تاني اسمه بروكن رينج ساينيكيا في ناس الايرس بتاعهم بيبقى لازق هنا كده البيوبل بتبقى لازقه في الليل اسمها رينج ساينيكيا العيان ده لما البيوبل تنفع ما تديله قطر توسيع الايرس تشد كده وتشد كده يسيب لك حته بيجمنتد هنا وحته بيجمنتد هنا بيبقى شكلها برضه رينج خلاص يبقى البوستس رينج موجوده مع مرضين في المنهج ايه هما؟ مع التروما وموجوده مع الايه؟ مع البروكن رينج ساديك الرينج ساديك اللي انا عملت لها ايه؟ بروكن الكومبليكيشن انا قلت لكم روتين طالما الكبسول مفتوحه تعرف تقول لي كومبليكيشن؟ لو قلنا التروما هتفتح انهي كبسول؟ طيب انهي كبسول اتفتحت؟ بروتين يلا قول لي بقى طالما الكبسول مفتوحه مين يطلع اللينز بروتين تروح على مين على الايرس تعمل جلوكوم تيجي هنا على الانجل تقفلها تعمل جلوكوم يبقى كومبليكيشن ايريدو سايكلايتس اند جلوكوم ده روتين في كل اللينز اول ما اقول لك الكبسول مفتوحه تقول لي ايرايتس اند ايه اند جلوكوم خلاص طب ايه العلاج بقى بتاع التروماتيك كاتراكت اول حاجه يا جماعه الكاتراكت ذات نفسه مش مشكله يعني الكاتراكت كعلاج سهل قوي يعني كده كده هنعمل عمليه ونشيل الكاتراكت المشكله لا تكون التروما عامله هنا نزيف بيترسمر المشكله لا تكون التروما عملت هنا انفصام في الشبكيه ريتنال ديتاتشمنت يبقى مهم قوي فرق موضوع الكاتراكت الكاتراكت يا حاج كده كده هنعالجه روح اعمل لي سونار على العين الترا ساوند اشعه تلفزيونيه عشان اشوف عندك بيترسمر ولا لا او ريتنال ديتاتشمنت ولا لا يبقى اهم من علاج الكاتراك اشوف الاذر مانيفستيشن اوف تروما ممكن التروما تكون عامله كاتراك معاه فيترس هيموريج معاه ريتنال ديتاتشمنت كده علاج الفيترس هيموريج وعلاج الريتنال ديتاتشمنت اهم ماشي يا جماعه يبقى اول نقطه في العلاج اعمل العين ايه سونار واحد خبط في عينيه لازم ده روتين واحد خبط في عينيه لازم تعمل سونار ماشي شايف صوت ورا شايف صوت ورا يبقى اول نقطه في العلاج هطمن على العين وانا عايز خبط الموضوع مش موضوع كاتراكت احتمال يبقى معايا مشاكل اخرى يبقى لازم اعمل اشعه تلفزيونيه طب هتعمل له عمليه يا دكتور لا هديله الاول ميديكال تريتمنت احنا اتفقنا طالما الكبسوله مفتوحه هيحصل هنا ايه ايرايت ويحصل هنا ايه جلوكوم الكلام ده لازم يخف قبل العمليه يبقى هنديله ميديكال تريتمنت اوف ايرايتس اند ميديكال تريتمنت اوف جلوكوما اللي هم ايه بقى طبعا كلكم عارفينهم ثيرويد ده للايرايتس خلاص واتروبين ده برضو علاج الايرايتس وعلاج الجلوكوما ايه يا جماعه فاكرين الدايموكس ده بيشتغل ايه انتي جلوكوما حبوب كده بناخدها انتي جلوكوما بتقلل ضغط العين المهم على ما ناخدها بالتفصيل طبعا بناخد علاج الجلوكوما بالتفصيل ان شاء الله على ما ناخدها يا جماعه مش هعالج الكاتاركت هعالج مين الاول الايرايتس قد الجلوكوما يعني هديله ميديكال تريتمنت طب امتى هنعمل سيرجيكال تريتمنت امتى يا دكتور هنعمل جراحه ونشيل الميه البيضاء اللي نتجت من الحادثه اللي نتجت من التروم امتى يا دكتور هقول له لما العين تبقى كويس يعني لما مين يروح مين يخف الايرايتس ومين كمان الجلوكوما لما الايرايتس تخف او الجلوكوما هبقى اعمل لك كاتاركت اكستراكشن هنعمل انهي عمليه يا دكتور هنشيل الليز انهي عمليه على حسب سن العيان حضرتك لما العين يبقى سنه صغير الكاتاركت يبقى ايه سوفت ولما العين يبقى سنه كبير الكاتاركت يبقى ايه يبقى هارد علاج السوفت كاتاركت از ايه بالظبط طبعا سنه صغير زي الكوتجين علاج الهارد كاتاركت طبعا عين سنه كبير يبقى زي سنايب فينا عمليتين وفينا عمليتين اشرحهم تاني فاكرين العمليتين بتوع الكوتجين الكاتاركت عمليه اسمها الريجيشن اسبيريشن وعمليه اسمها الانتكس فاكرين العمليتين بتوع الصناعي الكاتاركت عمليه اسمها انترا كابسولا كاتاركت اكستراكشن وعمليه تانية اسمها اكسترا كابسولا كاتاركت اكستراكشن اشرحهم تاني شرحتهم على هم يبقى الموضوع لوحدهم عشان الحصه الجايه بالتفصيل اكتر يعني كل عمليه نشرحها بالتفصيل الحصه الجايه الحصه الجايه عمليات خلاص ماشي يا جماعه هسألكوا سؤال بقى هنعمل العملية امتى يا دكتور بتاعت الكروما دي when the eye becomes quiet لما العين تهدى بعد الحد خلاص لو انت سنك صغير هعملك زي الكونجنت لو انت سنك كبير هعمل لك نفس عمليات الايه السيناي خدنا عمليات الكونجنت وخدنا عمليات السيناي الحمد لله العين شلناله الايه العدسه وركبناله عدسه جديده وبقى زي الفل كده خف للاسف برضه لا اقول احنا خلاص عالجنا العين دي كويس المشكله دلوقتي في العين الثانيه ليه يا دكتور ده العين الثانيه محدش خبطها محدش كلمها لا اقول له لا لازم تجي لي كل 3 شهور او كل 6 شهور اعمل لك فولو اب لهذه العين للان انجرد اي العين التي لم تتخبط لما اتخبطتش طب ليه ان في اي وقت يا جماعه العين دي اتخبطت مش العين دي كان فيها الحادثه ممكن العين ده يتلتهب بنسميه التهاب العين التعاطفي بنسميه سمباثيتك سلايت العين دي اتخبطت بس الثانيه زعلانه عشانها فبنسميه ايه التهاب العين التعاطفي سمباثيتك اوفثالمايت ايه الميكانيزم مش دي اللي تروماتيك ايوه دي اللي تلتهب ايوه لها قصه كده وموضوع كبير نعم المهم يا جماعه العيان ده لازم اعمل له ريجولار فولو اب للعين الان انجرد خايف من ايه يحصل فيها ايه التهاب العين التعاطفي بنسميه سمباثيتك اوفثالمايت مش دي اللي اتخبطت ايوه طب ازاي دي هتتاثر لو سمحت لها دلوقتي لان ده موضوع ماشي اشرحها بعدين اي سؤال في التروماتيك كاتاركت ماشي يا جماعه التروماتيك كاتاركت نفسه ما يستزاد نفسه ما يتروش زي اي عمليه هنعمل المشكله اللي هيكون معانا فيترا سيبرج او ايه ده تخليك في الكلام لو انت عندك تاتش فانت لو دكتور حتى الدكتور مش تعرف اول معين يجي لك بتروما في عينيه نعمل ايه في عينيه دي ده اللي انت تطلع بيه من الدرس ده نعمل له صداع على عينيه خلاص كده يبقى انت دكتور زي الفل ماشي ناخد بقى موضوع تاني تجميع اسمها يونيلاترال كاتاركت مين في كل انواع الكاتاركت اللي فاتت ينفع يجي يوني لاترال ولو يوني لاترال كاتاركت ده مشكله انا افضل الكاتاركت البايلاترال مش موضوع فلوس مش عشان اعمل عمليه في الاثنين لا دايما علاج البايلاترال كاتاركت بيبقى اسهل تعال نشوف انا هسالكوا سؤال مين في كل الانواع اللي انت تعرفها ينفع يبقى يوني لاترال التروماتيك كاتاركت ينفع يبقى يوني لاترال طبعا الكومبليكيتد كاتاركت ينفع يبقى يوني لاترال بس على شرط يبقى سببه لوكال اي دي سي ما تقوليش سكر لو انا عندي دايابيتس هيجيب لي كومبليكيتد كاتاركت ايه؟ بايلاترال يبقى كومبليكيتد كاتاركت عشان يبقى يونيلاترال لازم السبب يبقى لوكال دي سي طب الكونجينيتال كاتاركت احنا قلنا بايلاترال ايوه بس الكوتن بايلاترال لكن ساعات نادرا يجي ايه؟ يونيلاترال نحطه برضه ريرلي هي كلمه ريرلي كونجينيتال ممكن يبقى يونيلاترال طب الصناعي ده يا دكتور احنا 100% من حالات الصناعي البايلات ازاي احط هنا طبعا اليونيلاترال يا جماعه الصناعي دايما بيجي الكاتاركت هنا اكتر من هنا هو بايلاترال بس ايه اسيمتريك كانه يونيلاترال خلاص. دائما يا جماعة one eye proceeds to the other. فاكرين ضمنا دائما الكاتراكت في عين اكتر من عين، ده برضو بنعتبره ايه؟ يونيلاترال. ايه مشكلة بقى اليونيلاترال كاتراكت؟ سينايل احنا قلنا بيجي بايلاترال صح؟ بس دايما المايل بيضا بتجي في العين دي الاول، وبعدين بعد سنة بعد سنين تيجي في العين دي. فانت لما تيجي تبص العين بعد سنتين تلاقي الكاتراكت هنا ماتيور وتلاقي لسه ايش؟ لسه بادئ. خلاص؟ which eye is more affected عن الثانية؟ دي. فاحنا بنعتبر الكاثر اللي بيجي في عين اكتر من عين هو بايلاترال اهو، بس بنعتبره ايه؟ يونيلاترال. ليه؟ لانه اسيمتريك. او اقولها لك بطريقه ثانيه، لانه وان اي بروسيدز ذا اذر، ان الكاثر في عين قبل الايه؟ قبل عين. ايه المشكله بقى في اليونيلاترال كاثر؟ المشكله اللي بتيجي نعالجها. هنشوف يونيلاترال كاثر ونعالجها. ادي عيان اهو. العين دي سليم. اللينس زي الفل اهي، واللينس دي فيها ايه؟ كاتر. زي ما انتوا شايفين على السبوره دي حاله يونيلاترال كاتر. لما بنشيل كاتر يا جماعه، لما بشيل العدسه دي العين دي اصبحت بدون عدسه، بنسميها ايه؟ العين اللي من غير عدسه بنسميها ايه؟ بنسميها افيكيا. ا يعني نو، وسيكوس يعني لينس. افيكيا اس مين نو لينس. مشكله اليوني لاترال كاتر ان لما بعالجه بيعمل حاجه اسمها يوني لاترال. يوني لاترال ايه؟ افيكيا. لما انا عالجته اصبحت عين من غير عدسه واصبحت عين بعدسه، هذه الافيكيا لازم اعوضها. مش انت شلت عدسه قوتها مثلا 15 دايوبتر، لازم تعوض العيان، تحط مكانها ايه بقى؟ عندي طرق كتير. احسن حاجه احط هنا ايه؟ نظاره. في حاجه احسن احط ايه؟ كونتاكت لينز. في حاجه احسن واحسن احط له هنا اي او ال. خلاص؟ يبقى عشان اعوض الافيكيا قدامي جلاسز، قدامي كونتاكت لينز، قدامي اي او ال. للاسف في اليوني لاترال كيسز اوعى تستخدم الجلاسز، ممنوع. اليوني لاترال افيكيا كان نوت بي كوركتد باي جلاسز. ليه بقى؟ انا هحط هنا نظاره. طب على العين الثانيه هحط ايه؟ هحط ازاز فاضي، مش كده؟ العيان لما يجي يتفرج على شخص قدامه ايه اللي يحصل؟ تلاقي الصوره هنا هتعدي من ازاز النظاره، تلاقي صوره نورمال سايز، صوره عادي خالص نورمال سايز. لكن العدسه بقى ايه؟ بتكبر الشخص 33%، تلاقي الصوره هنا ايه؟ مكبره. ايه رايكم؟ بقى عندي ريتينال ايمج كبير وريتينال ايمج صغير. المخ يعرف يجمعهم؟ لا، دي المخ ما يعرفش يجمعهم. دي العين يشوف ايه بقى؟ يشوف ديبلوبيا. يا ترى اختلاف احجام الريتينال ايمج ده، الريتينال ايمج كبير والريتينال ايمج صغير، له اسم؟ ايوه له اسم، اسمه ان ايزو كونيا. كونيا يعني ريتينال ايمج، وان ايزو لان الريتينال ايمج ان ايزو. يعني ايه ان ايزو؟ يعني مش قد بعض. يبقى ما هي الانايزو كونيا؟ ديفرنس ان ذا سايز اوف وات؟ ديفرنس ان ذا سايز اوف ذا ريتينال ايمج. سالكوا سؤال، الانايزو كونيا بتعمل ايه بقى؟ لما يكون صوره كبيره وصوره صغيره، الانايزو كونيا بتعمل للعيان ايه؟ ديبلوبيا. انا نفسي احط حاجه هنا بتكبر ولا ما بتكبرش؟ ما بتكبرش. عندك الكونتاكت لينز تكبرها 8% بس. احسن حاجه مين؟ الاي او ال، تكبرها من 0 ل 2% فقط. يبقى الخلاصه في اليوني لاترال كيسز بليز نوت تو يوز مين؟ استخدم مين براحتك؟ كونتاكت لينز. استخدم مين براحتك؟ اي او ال. خلاص؟ عارف لو الحاله باي لاترال كنت عملت ايه؟ كانت بقت لطيفه. حط هنا جلاسز وهنا جلاسز. هتلاقي الصوره هنا مكبره وهنا برضه مكبره، نو بروبلم. طالما الاثنين يتكبروا نو بروبلم. خلاص ماشي يا جماعه؟ يبقى بليز في اليوني لاترال افريكيا مش هنعالجها بايه؟ بجلاسز. هنعالجها بكونتاكت لينس ماشي، هنعالجها باي او ال ماشي. خلاص؟ او في حاجه حديثه يا جماعه، العيان ده ممكن نعمل له هنا عمليه ليزر زي اللي انتوا عارفين عمليه الليزر. عمليه الليزر ممكن تقوي العين. خلاص يا جماعه؟ يبقى عندي حلول كتيرة غير النظارة. ايه هم بقى يا عبد الحسين؟ حلول غير النظارة، عندك كونتاكت لينز، عندك اي او ال، عندك العملية اللي بالليزر. العملية اللي بالليزر دي اسم، عندنا اسم كبير لعمليات الليزر اسمها ريفراكتيف سيرجري، يعني تصحيح النظر جراحيا. خلاص؟ اعمل عملية الليزر. طبعا عملية الليزر دي هنشرحها بالتفصيل بقى ان شاء الله في الترم التاني. خلاص؟ اي حاجة ما عدا ايه وخلاص؟ اي حاجة ما عدا ايه؟ مع ده الكلاس. ماشي؟ اي سؤال في اليونيلاترال كيسز؟ ناخد موضوع جديد بقى اسمه الأثر كثرة. يمكن هو بس احنا جبت لكم سيرة الموضوع بعد كده كل شوية اقول لكم أثر كثرة أثر كثرة. ايه الفرق ما بين أثر كثرة وكلمة كثرة؟ عندنا كلمة اسمها كثرة وعندنا كلمة تانية اسمها أثر كثرة. ايه الفرق؟ بصوا الاثنين لينت وبس يعني العين ده انا ببص ورا البيومت بتاعته ورا البيومت تلاقيه كذا ده اسمه كذا. ببص كده العين الثاني ده العين ده ببص ورا البيومت برضه الاقيه هنا ايه كذا بس ده بنسميه اكتر كذا. ليه؟ الاثنين لينس وبس الاثنين ريترو بيوبيلاري وبس الاثنين فيه وبس ورا البيومت. الفرق ايه؟ واضح من الرسمه دي الفرق هنا ان الكبسول از انت. طب وهنا من أكثر كاتركت الكبسول إز إيه؟ إز أوبن. يبقى بالنسبة للفرق ما بين كلمة كاتركت وكلمة أكثر كاتركت الاثنين لينس وبس ولكن في الكاتركت الكبسول إز إنتك وفي الأكثر كاتركت الكبسول إز أوبن. هسألك بقى سؤال إيه اللي ممكن يفتح الكبسول وبالتالي يعمل أكثر كاتركت؟ ممكن أنا اللي فتحت الكبسول أثناء عملية إيه؟ فاكرين العملية اللي العنجر عنده كاتركت كده وقتنا داخل بالآلات بتاعتي من هنا فتحت الانتيور كبسول وقعدت انظف خلاص اسمها ايه دي؟ اكسترا كابسولر كاتركت اكستراكشن. ممكن الدكتور يخش يفتح الكبسول اهو يخش ينظف هنا ويسيب شويه الشويه دول اسمهم ايه؟ افتر كاتركت. عايز اقول لك ان الافتر كاتركت ممكن يجي بعد العمليه اللي اسمها اكسترا كابسولر كاتركت اكستراكشن. طب ايه اللي ممكن يفتح الكبسول تاني لسه قايل له دلوقتي؟ تروما. ممكن السبب الاكثر كاتركت يكون اكسترا كابسولار كاتركت اكستراكشن او تروما. الاثنين يشتركوا في حاجه واحده الاثنين بيعملوا ايه في الكبسول؟ بيفتحوا الكبسول. هسالكم سؤال بقى مما يتكون الاكثر كاتركت؟ عندي في الاكثر كاتركت مكوناته ايه؟ ادي الكورنيا ولا الاكثر كاتركت قدامنا اهو. اولا الاكثر كاتركت عباره عن ايه زي ما انتم شايفين؟ جزء من ايه؟ من انديو كبسول وكل بوستيرو كبسول. ادي اول نقطه. يبقى الافتر كاتركت بيتكون من بارت من الانتيرو كبسول اند اول ذا بوستيرو كبسول. نقطه رقم 2 مين اللي فضل هنا ده بعد العمليه؟ ها ريمننت. انا فاهمها ريمننت من اللينس مصر. يبقى رقم 2 بقايا من اللينس مصر. انا ما عرفتش انضبط. يبقى الافتر كاتركت لحد دلوقتي بيتكون من كبسول وبيتكون من ريمننت اوف لينس مصر. ممكن بقى الدكتور مش شاطر هو داخل يعمل عمليه بتاعته هو فتح هنا وداخل يعمل عمليه هنا يروح داخل يحط مين هو داخل في الايرس تبتدي البلاد فيزلز اوف ذا ايرس دايليت يطلع منها اكسوديت. الاكسوديت ده ممكن ينزل هنا كده اهو يجمع هنا اهو. يبقى ممكن الاقي في الافتر كاتركت ايه برضه؟ ممكن الاقي شويه اكسوديت. طب لو دكتور حلوه بقى اكتر وهو داخل مش هيحك في الايرس هيروح عامل تروما للايرس. بص تلاقي الايرس طلع ايه؟ بص تلاقي الايرس طلع دم الدم ينزل يجمع هنا اهو. يبقى ممكن الافتر كاتركت الاقي معاه اكسوديت او الاقي معاه هيمورج. اسالكوا سؤال الاكسوديت والهيمورج الاثنين جايين منين؟ من الارض. عرفتش كده؟ طيب نرجع مع بعض الافتر كاتركت بيتكون من ايه؟ برضه الانتيور كبسول وكل البوستيور كبسول. ايه اللي انتوا ده؟ ريمننت اوف لينس مصر. ايه النقط دي؟ اكسوديت. ايه الازرق ده؟ هيمورج. طيب فاكرين لما رسمنا اللينس قلنا ان فينا ايبيثيليوم اسمه ايه؟ ها؟ طب كابسولار ايبيثيليوم اهو موجود هنا اهو برضه. طب كابسولار ايبيثيليوم يقول لك ساعات من التروما او من العمليه احنا قلنا السبب يا تروما يا عمليه. ساعات من التروما او من العمليه هذا الايبيثيليوم يبتدي يبروليفريت. شايفين بدا ينزل ويغطي مين؟ بدا يغطي البوستيرور كابسول. ده برضه ممكن يكون جزء من الافتر كاتركت. يبقى في جزء من الافتر كاتركت بيكون من البروليفريتد سب كابسولار ايبيثيليوم. طب كابسول الاكسيم حصل له بالريفريشن وبدا يغطي البوستيريور كابسول. الكلام ده نظري خلاص. الكلام ده نظري. كليتيكالي الافتر كاتركت بياخد ثلاث اشكال خلاص. يعني انا بقول لك افتر كاتركت فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب كليتيكالي بياخد كام شكل بقى؟ ثلاثه. تعال ناخد اول شكل. ساعات الدكتور يبقى شاطر قوي يا جماعه. هنشوف لو الدكتور شاطر هيعمل ايه. لو الدكتور شاطر تتوقعوا هيسيب بقايا من اللي انت مثلا؟ لا طبعا مفيش بقايا من اللينس مصر. هتلاقي هنا هيمورج او اكسديت؟ لا لانه مش هيلمس الايه؟ الايرس. مين اللي الدكتور غصب عنه ما بيقدرش يمنعه؟ البروليفريتيف تكسر الاثيليوم ده مش في ايدينا خلاص. غصب عني ممكن الاقي الاثيليوم اللي هنا اهو بدا يبروليفريت اهو زي ما انتم شايفين وبدا يغطي الايه البوستيرور كابسول وممكن يطلع عليه كالسيوم ديبوزيشن ويجي هنا شويه كالسيوم ديبوزيشن يتكون اوباسيتي في انهي كبسول؟ البوستيرور كابسول اسمها بي تي او. بي تي او صار بوستيرور كبسول اوباسيفيكيشن او له اسم تاني سن اكتر كاتر. هذا الكاتر اللي قدامنا واضح انه سن ولا فكره سن اهو. يبقى لو الدكتور شاطر هيعمل ايه الدكتور؟ غصب عنه هيحصل له شويه بروليفريشن في الابيثيليوم مباشر. البروليفريشن في الابيثيليوم هيجي على البوستيرور كبسول ويحصل عليه كالسيوم ديبوزيشن يتكون ممبرين لونه ابيض. الممبرين ده له اسمين. الممبرين اللي لونه ابيض ده له اسمين يلا اسمه بي تي او يعني بوستيرور كبسول اوباسيفيكيشن او اسمه سن اكتر كاتر على شكل. طيب لو الدكتور بقى مش شاطر شويه يعني اقل شويه في الشطاره هيعمل ايه؟ عندك الدكتور بقى خيبان شويه. الدكتور خيبان شويه يا جماعه دايما يجي ينظف الحته دي ما يعرفش الحته دي ما يعرفش مش معنى عشان الحته دي مزنوقه في الانكل قوم دايما يسيبني ريمنانت هنا وريمنانت هنا. الدكتور مش شاطر. وبعدين ايه اللي يحصل؟ بالجراف تبص تلاقي الانتيريور كابسول دي ايه؟ تنزل والانتيريور كابسول دي تنزل تنزل كده اهو تلزق ايه؟ تنزل هنا كده تلزق هنا. مين اتحرك جوه؟ ها؟ الاوبس الريمنانت اوف لينس مصر اتحركت جوه. ده منظر في الكات سكشن. منظر ده من قدام يبقى عامل ازاي؟ ها يا جماعه لو بصيت عليه انا من قدام هلاقيه ايه؟ هلاقيه دايره اهو. هتيجي على العيان هتروح موزع اليوبل انا اليوبل وشك اهو هتلاقي اوبس عامله كده دايره كده. اسمها ايه الدايره دي؟ اسمها سومرينج رينج. سومرينج اسم العالم ورينج يعني دايره. يلا تعالى نراجع مع بعض السومرينج رينج. مما تتكون السومرينج رينج؟ اديجا ما بين ايه وما بين ايه وفي ايه في النص؟ اديجا ما بين الانتيور كبسول والبوستيور كبسول وذ ريمنانت اوف لينس ماتر ان بتوين. يبتدي يتكون حلقه لونها ابيض اسمها سومرينج رينج. اتفرج عليها عشان تلبس بقى دماغك. ايوه ادي السومرينج رينج اديجا ما بين الانتيور كبسول والبوستيور كبسول في بقايا من اللينس ماتر ان بتوين. تمام؟ نعم؟ هي رينج. انا بقول مش كامله من هنا مش بالمسطره بقى مش لازم تبقى يعني ايه؟ كامله. مش باينه؟ معقول مش باينه؟ طيب دي باينه؟ اهو تاني؟ ماشي كده كمان؟ ايه بقى شكل كمان؟ ايه الشكل الثالث؟ بص بقى العيان اللي جاي ده هيحصل له ايه؟ كان الدكتور يبقى شاطر ينظف ومين غصب عنه اللي هيحصل له بروفريشن؟ الابيثيليوم. يلا حد يقول لي لو جينا شويه كالسيوم بقينا اسمنا ايه؟ لو جينا شويه كالسيوم بقينا زي الاولاني اسمه بي تي او بوستيرور كابسول اوباسيفيكيشن. ساعات ده ما يحصلش. ساعات الخليه دي تبقى الاوزمولار بتاعتها عاليه وبتبتدي تشفط ايه من بره؟ ميه. تبتدي تشفط ميه وتلاقيها يحصل لها سوولينج بالميه كده. يتكون خلايا متلاقيه مليانه بالميه شبه اللؤلؤ اللي وصفها واحد اسمه الفينج فسميناها الفينج بيردن. بيردن يعني ايه؟ يعني لؤلؤ. خلاص؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هذه الخلايا كانت الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه ابتدت تشرب ميه بدات تبتدي تسول المزوطه عملت لي ترانسبيرنت بيردن. بيردن متلاقيه. فبعد شويه لما الخلايا دي لما تتملى ميه اكتر هيحصل لها ايه؟ ممكن تتفصل. بص كده ممكن تتفصل من مكانها وتلاقيها بدأ ايه تتفتح هنا كده بقى تبتدي تتفتح تقعد تتفتح في الانتيريور تشامبر شبه صفاقيع الصابون فبنسميها سوب بابل ابيرنس. خلاص؟ برضه نتفرج على شكلها كده. الاحمر اللي قدامك دي كلها البيوبل. فبص في البيوبل لقيت صفاقيع باينه ولا مش باينه؟ لا البيضة دي من التصوير. في هنا حاجات كده تحس انها ترانسبيرنت. في كده فسفيس كده. ايوه بيرل. فاهم طب اللي شفتوها ده؟ بجد والله لو تهزروا. ماشي. اوكي. خدنا اشكال الاكثر كثره. ايه الكومبليكيشن بقى؟ الاكثر كثره كابسول مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوح خلاص. انت قول الكومبليكيشن. ايوه يا جماعه انا رايت او الكورس بتاعتي الكلام ده طبعا كبسوله مفتوحه مين هيطلع من هنا لبره البروتينز اللي موجوده هنا هتطلع لبره تيجي على الايرس تعمل ايرايس تيجي على الانجل تقفلها تعمل جلوكوما في كومبليكيشن ثاني ان ممكن الايرس ينزل هنا كده لزق هنا الايرس يلزق في الكبسول سميها ايه دي بوستيريور سايد هذا كومبليكيشن ايه العلاج بقى على حسب شكل الاثر ده يعني افترض الاثر كاترك النوع اللي انا هكتبه قدامك ده اهو كلنا عارفينه شويه قباس هنا كده شويه كالسيوم هنا على شويه السيل اسمه ايه ده اكتر كاترك ايه الحل العيان ده يا جماعه الضوء بيجي عندي من هنا ما هوش عارف عمل العمليه وللاسف اتبقى له شويه فين اكتر كاترك قدام كده ايه الحل حلو كل حاجه ما تقلقش هاخدك على جهاز الليزر او اجيلك الليزر هنا اعمل لك فتحه هنا بالليزر خلاص اول سؤال هتساله في الامتحان استخدم انهي ليزر نستخدم الليزر اللي بيحرق ولا الليزر اللي بيقطع الليزر اللي بيقطع اسمه ياج ليزر عملت ايه بالياج ليزر فتحت الكبسول ده بنسميه ياج ليزر كبسولوتومي ياج ليزر كبسولوتومي يبقى هنعمل فتحه هنا باستخدام الليزر خلاص الليزر ده عباره عن شعاعين مكان ما يتقابلوا يشتغلوا يعني دي كده شعاع كده نعمله فوكر هنا والشعاع الثاني نعمله فوكر هنا ونعمله قطع هنا طب الشعاع ده هو داخل اللي هو في الكورنيا؟ لا الشعاع ده هو داخل اللي جوه الكورنيا لا ليه؟ لان انا مش عامل له فوكس على الكورنيا بيشتغل مكان ما ايه؟ مكان ما يتقابله مكان الفوكس بس خلاص؟ هاجي بالليزر واعمل قطع هنا لو سمحت بقى اسمي القطع ده ياج ليزر ايه؟ كابسولوتو طب هسألكوا سؤال لو الأثر كتر كان تك كل ده أثر كتر مش هقدر افتح كل الفتحه دي بالليزر لو انا عملت كل دي بالليزر هستخدم ليزر جامد جدا جدا تبص تلاقي العين بتتحرق هستخدم قوه قويه جدا من الليزر ممكن يحصل دامج للعين طب ايه الحل بقى لما الكاتراكت يبقى سك او دنس اكتر كاتراكت ايه الحل نخش بالالات بتاعتنا من هنا كويس نلاقي الاكتر كاتراكت ده نروح قاطعين فيه نقطع فيه بالجراحه مش بالايه بالليزر بنسميها سيرجيكال كابسوليكتومي سيرجيكال كابسوليكتومي انت نرجع للسيرجري لو الأفتر كاتر كان ثيك أفتر كاتر طيب قلت ده كده ده ثيك أفتر كاتر التوفر مع ايه بقى كمان ايه زيادة مع ايه دلوقتي سيوس تفكيكي انا لازم اقطع الايرس اقطع الايرس كده وارجعه في مكان اهو رجع خد بالك احنا قطعنا في الايرس طبعا اقطع في مين اقطع في مين في الكبسول خلاص العين ده بقى زي الفل الاشعه تعدي هنا بقى زي الفل خد بالك انا قطعت في الكبسول وقطعت في الايرس فبنسميها كبسولو ايريدكتومي امتى نعمل كبسولو ايريدكتومي امتى نقطع في الكبسول وفي الايرس لو في دنس اكتر كاترك ثيك اكتر كاترك ويز بتصيروا ثاني خلاص تاني لما الاكتر كاترك يبقى سن مش بتفتحه بالايه؟ بالليزر لما يبقى ثيك تفتحه سيرجيكال انا محتاج السجن هنا تخين قوي هبقى محتاج ليزر جامد جدا جدا هيطلع انرجي يدمر العين يحرق العين اي كان نوت يوز ذا ليزر الا لو الاكتر كاترك في ايه سن ما اقدرش استخدم الليزر الا لما يبقى الاكتر كاترك تبقى فيه خلاص طب ايه ده عيان انا كدكتور انا عملت عمليه امبارح سبت شويه كاترك هنا وشويه كاترك هنا امبارح جيت تاني يوم بتفرج لقيت الكاترك بدا يطلع كده بيتفتح هنا لسه الكاترك ده ريزن ده تاني يوم هتفرج عليه ريزن لسه ما حصلوش كالسيفيكيشن بنسميه ريزن سوف كورتيكال لينس مطر يعني في شويه كورتيكال لينس مطر من الكورت شويه توم هنا تاني يوم ببص لقيتهم طلعوا من هنا وبدا يتفتحوا هنا فتوقعوا اعمل ايه؟ اقول له استنى لما يحصل في الغروس واعمل لك ليزر لا طب انا عندي حل بسيط زي ما انا كنت شغال امبارح افتح الفتحه اللي انا كنت فاتحها امبارح تاني واجيب الاله بتاعتنا اللي هي عباره عن تو واي واي متوصل بسلاين وواي متوصل بسرنج وابتدي اشفط ده هيتشفط معايا عايز اقول لك ايه لما الاكتر كاترك يبقى لسه امبارح بس لما يبقى ريتن سو اي كان ريموف ات باي سناي الاله دي دبل واي كامل خلاص يبقى لو الكاترك لسه امبارح نسميه ريتن سو كاترك لسه لا لسه سايبه امبارح اخش اكمل تنظيف، دي تعتبر تكمله للايه للعمليه، اكمل تنظيف اي كان ريموف اس باستخدام الدبل ويكن. عايز اقعد اكتر كتره. بصوا على فكره دي الطريقه اللي بنفتح فيها بليز. انا وسعت البيوب بتاع العيان شايفين، لقيت هنا ممبرين لونه ابيض، يبقى اللي قدامك شايفين الممبرين ده نسمه الايه سن افتر كاتر. ازاي بفتح بيه الليزر؟ زي جرب عامل اوبننج كده بالليزر وراجع انا جنبها اربعه كده خلاص خلصت العمليه. ممكن لو انا حبيت ازود ازود خلاص انا الليزر بتاعي. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ انا لازم افتح فتحه كبيره كده عشان مين يعدي منها والضوء. يا جماعه تيجي تشد كده تشد كده تلاقي الفتحه بدات توسع. يعني بصوا انا سن افتر كاتر، انا باجي بالليزر واعمل قطع كده خلاص. القطعه دي مش كفايه عشان الضوء يعدي، مين اللي هيكمل ويشد لي من هنا ومن هنا؟ الزيوت. تكمل كده وتلاقي الفتحه دي بدات ايه؟ توسع. فاهمينها؟ يعني انا باجي بالليزر بعمل نقره كده ومن هنا لهنا بعد نقر كده. هيكمل بقى ويشد لي كده ويفتح لي الدنيا، هو التراكشن اوف ذا نيو. خلاص؟ اي سؤال في الافتر كاتر يا جماعه؟ اوكي. اللي بعديه. دكتور كده عنوان كبير، عنوان كبير اكتوبيا لنتي زي ما انا كاتب كده اكتوبيا لنتي. ريهام ريهام يا ريهام بقى قاعد اللينس تلخلخ ركب. يعني تبص على اللينس كده زي ما انا برسم هنا كده، تبين اللينس حصل لها ايه؟ اتلخلخت. لما اللينس تتلخلخ نسميها سبلكسيشن اوف ذا لينس. ده اول موضوع. بعد ايه اللي يحصل؟ بص على العين اللي جنبه ده، مش عايز صور. بص على العين اللي جنبه، مش اللينس اتلخلخت بقى كده؟ اللينس وقعت من هنا دخلت فين؟ في الليزر. ده اسمه ديسلوكيشن اوف ذا ليزر. واضح من السبلكسيشن ان الزنيوز كلها اتقطعت ولا بارشيال؟ في جزء اتقطع وجزء لسه سليم. يبقى ما هو السبلكسيشن اوف ذا ليزر؟ هو عباره عن ديسبليسمنت او لخلخه في الليزر. الليزر اتلخلخت ديو تو توتال ابسنس اوف ذا زنيوز، صح ولا غلط؟ لا، ديو تو ايه؟ بارشيال ابسنس او بارشيال تير اوف ذا زنيوز. تيجي كده سؤال ممكن يجي ام سي كيو، الليزر هتحرك ناحية ايه؟ اللينس المتلخلخة دي تتحرك كده ولا كده؟ يمين ولا شمال؟ شمال. ناحية انهي زنيوز؟ السليم. السليم، يبقى نكتب كده ان بي. كانت ام سي كيو قبل كده. ذا لينس ويل موف توورد ذا ان تورن زنيوز، صح؟ اللينس هتتحرك، ذا لينس ويل موف توورد ذا ان تورن زنيوز، يعني هتتحرك على الناحية الزنيوز دي لسه فيها ايه؟ سليم. يعني اللينس هتشد كده، الزنيوز اللي باقي هتشد اللينس ناحيتها. اللينس ويل موف توورد ذا ان تورن زنيوز، ماشي كده؟ ايه اللي ممكن يقطع الزنيوز بقى؟ ايه اللي ممكن يقطع الزنيوز؟ ممكن العين هو مولود كده، يعني ممكن السبب يكون كونجينيتال. في سندروم، في اولاد كتير يا جماعه بيتولدوا باللينس كده زي الماستن سندروم. عليك انت تحفظ بقى زي سندروم اسمه هوموسيستينيوريا. مهم ده، ايه الهوموسيستينيوريا سندروم؟ اللي عنده مشكله في الميتابوليزم اوف امينو اسيد اللي اسمه هوموسيستين. فتلاقي ان هوموسيستين الجسم مش عارف يستخدمه، وينزل فين؟ في البول. فبنسميه هوموسيستينيوريا. العيان يا جماعه اللي بينزل هوموسيستين في البول بيبقى عنده ايه؟ سبلكسيشن. مفيش اي حاجه، اي حاجه في البول. نعم خلاص. يبقى المارفن سندروم، عارفين المارفن سندروم؟ انا مش قصدي حد معين، بتاع عيان طويل كده ورفيع وصوابه طويله كويس، بتلاقي مفاصله بتتخلع، يبقى عنده لاكس جوينت وبيموت بدري لانه عنده كاردياك انوماليز وعنده في العين بقى كل حاجه. طب لاكسيشن ماشي، كاتاركت ماشي، جلوكوما ماشي، انفصال شبكي ماشي، مايوبيا ماشي. عنده مليون حفظ يا جماعه، عنده طب لاكسيشن، جلوكوما، كاتاركت، مايوبيا، الاسكليرا بتاعته زرقاء. عليك ان انت ايه؟ تحفظه، اسمه ماركر سيندروم. مهم قوي، مش عايز صوت؟ مش عايز سوق يا جماعة، مش عايز سوق. عارفين الأطفال المرهوليين الداون سندروم بيبقى عندهم مشكلة في أنهي كروموزوم رقم كام؟ 21. دول برضه بيبقى عندهم إيه؟ سبلكسيشن أوف ذا ليج. عايز أقول لك إن ممكن يكون القرارات كده وممكن السنيورز تتقطع فعلا، نسميها أكواير. أشهر يا جماعة كوز يقطع السنيورز إيه تتخيلوا؟ دايما المنظر اللي فلكة ده يجي بعد حس على طول. الموست كومن كوز هو إيه؟ هو البلانت ترومب. أكثر حاجة تقطع السنيورز هي الترومب. أو ممكن الزنيورز دابت أصلا فيها ديجنريشن. مين الناس بقى اللي الزنيورز بتاعتهم بتزيد؟ فاكرين الهايبر ماتيور كاتراكت؟ العامل اللي الانت بتاعته بتخش كده؟ قلنا الديجنريشن اللي باللينز ممكن يوصل لفين؟ ديجنريشن اللي بيومورد ممكن يوصل لفين؟ الزنيورز. أنا قلتها دي قبل كده. في ناس بيحصل لهم ديجنريشن في الزنيورز. اديني أمثلة. أنا خدت مثال قبل كده الهايبر ماتيور كاتراكت. العيال اللي عنده هايبر ماتيور كاتراكت اللينز يحصل فيها ديجنريشن وكمان الايه الزنيورز. العيال اللي عنده ايريدو سايكلايت ازاي؟ واحد عنده انفلاميشن في الايريس وفي السيلري بودي، اكيد الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لفين؟ مين اللي جنبنا على طول؟ الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لمين؟ للزنيورز. وانت تقطع يبقى العيان اللي عنده ايريدو سايكلايتس ممكن الزنيورز تتقطع. العيان اللي عنده هاي مايوبيا، العيان اللي عنده هاي مايوبيا في فرع يا جماعه ان شاء الله لما ناخده هنلاقي العيان طول ما هو عايش طول ما عينه بتكبر يحصل استريتش في العين. خلاص لما يحصل استريتش في العين ممكن مين تتقطع؟ الزنيورز. ممكن السبب يكون هاي مايوبيا، العيان عنده هاي مايوبيا وعنده استريتش في العين. كذلك الطفل اللي عنده بوبسالمس، ايه البوبسالمس دي؟ ليك جنبها كده كونجينيتال جلوكوما. الولد الصغير لما يبقى ضغط عينيه عالي، ضغط جوه كده عالي، بنسميه كونجينيتال جلوكوما او بوبسالمس. الولد ده يا جماعه لما الضغط جوه عينيه يزيد كتير عينيه عامله زي البالون تقعد تتمدد كده زباده، حتى عينيه بتكبر قوي تبقى عامله شبه عين الجاموسه او شبه عين الطور، فبنسميها بوبسالمس. نفس الكلام برضه تتوقع كل ما العين الولد ده تكبر كل ما يحصل ايه في الزنيوس؟ تلاقيه ايه؟ تتقطع. خلاص الموست كومن كوز اللي يخلي الزنيولز تتقطع ايه يا جماعه؟ تروم. او ممكن الزنيولز دابت يعني فيها ديجنريشن. تعال نشوف بقى العيان اللي اللينس بتاعته متلخلخه زي ده كده متلخلخه يشتكي من ايه؟ طبعا رقم واحد دروب او ديمينيوشن اوف فيجن. ايه السبب؟ رقم واحد هذا العيان هيديفلوب مايوبيا. ليه؟ دلوقتي يا جماعه الزنيولز ما عادتش بتشد اللينس من الجهه الثانيه. الزنيولز طول ما اللينس مشدوده من هنا ومن هنا فاللينس ايه؟ لا. طيب لما بيبقى مفيش من هنا زنيول بتبتدي يحصل ايه الكيرفيتشر اوف ذا لينس؟ بتيجي تلاقي اللينس يا جماعه بدات ايه؟ هي كانت زمان عامله كده، هي بدات تزيد الكيرفيتشر بتاعها كده. لما الكيرفيتشر اوف ذا لينس يزيد قوتها هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد، تبقى مايوبيا. يبقى العيان هيحصل له مايوبيا ديو تو انكريس في الكيرفيتشر اوف ذا لينس. خلاص؟ لما اللينس تتعوج كان القرنيه تعوج. فاكر لما القرنيه تتعوج او اللينس تتعوج ده اسمه مرض ايه ده؟ استجماتيزم. يبقى العيان هيجي له استجماتيزم نتيجه تيلت اوف ذا لينس. اي حاجه تعوج اللينس يا جماعه ان شاء الله انا نفسي، اي حاجه تعوج اللينس او تعوج الكورنيا ده اسمه ايه؟ استجماتيزم. خلاص؟ طب الحته دي الناس اللي انا شكلي هطرد حد، الناس اللي بتتكلم ورا الحته دي بقى فيها ايه؟ مايوبيا. طب الحته دي نتيجة اللينس اتلخلخت بقى في جزء فيه عدسة، في جزء ايه؟ مفيش فيه عدسة. الجزء اللي فيه عدسة قوته زادت وبقى الحتة دي بقت ايه؟ بقت مايوب. الحتة التانية دي تبقى هايبر متروب. ليه؟ مفيش هنا عدسة، الحتة دي بقت ضعيفة جدا خلاص قوتها قلت جدا. في جزء في العين هيبقى مايوبك وفي جزء هيبقى هايبر متروبك. هسألكوا سؤال، مين الجزء المايوبك ومين الجزء الهايبر متروبك؟ يقول لك الجزء المايوبيك هو الجزء الفيكك. يعني ايه الجزء الفيكك؟ الجزء اللي فيه عدسة. والجزء الهايبر متروبيك هو الجزء الافيكك. يعني ايه؟ الجزء الهايبر متروبيك هو الجزء اللي مفيش فيه عدسة بنسميه افيكك بارت. خلاص؟ طيب في حاجات تانية ممكن تأثر على الفيجن. اللينس المتلخلخة دي كل ما العيان يحرك عينيه كل ما اللينس تخبط فيه. الايرن تعمل كومبليكيشن زي ايرايتس. والايرايتس يا جماعه بتطلع بروتين بتقفل مين؟ لو العيان عنده ايرايت بيطلع من هنا بروتين بتقفل الان يجيله يجي له ايه كان بيجي له ايه جلوكوم اديكم بالكم زي الايرايت والايرايت بتعمل جلوكوم طبعا الايرايت بتوع الجلوكوم هيأثروا على الفيتر العيان ده يعرف يقرا يعرف يعمل اكوموديشن احنا عشان نعمل اكوموديشن بنعمل ايه في الزنيول دي بنعمل ريلاكسيشن في الزنيول صح لما اعمل ريلاكسيشن في الزنيول دي يحصل ايه في الباور اوف ذا لينز تزيد مفيش زنيولز ايه عشان تبقى ريلاكس اذا مفيش ايه مفيش اكوموديشن في حاجه اسمها انترفيرنس والاكوموديشن ذير از نو اكوموديشن صلح حضراتكم ليه ليه مفيش اكوموديشن دي تو لوست مين اللي لوست الزنيول لان الزنيول اصبحت لوست يبقى في شويه حاجات تاثر على الفيجن ماشي ايوه ماشي انا عارف انك هتقول كده مايوبي انا عارف انك هايبر ميتروميا في ايه مايوبي هايبر ميتروميا كومبليكيشن دي على فكره ايه كمل المحشي بقى دي الام مايوبي ايه استجماتيزم الاتش هايبر ميتروميا دي كومبليكيشن الاي انترفيرنس وذ ايه انترفيرنس وذ اكوموديشن يا ماشي يا ماشي بالالماني بالالماني بالالماني ماشي اللي جاي بقى بتاع السؤال ده هو عايز تجيب ايه تاني خلاص طبعا اللي انت طبعا نظره ايه هيد ماشي خلاص كده نزل بالرقم نظره ايه لاسباب كتير طيب العيان ده يشوف الدنيا فين شوف شوف دبلوم ازاي بقى العيال هيشوف الدنيا اتنين بصوا ساعات اللخلخه تبقى جامده ربو الرز بص العيال عنده لخلخه بس مش جامده يعني اللي دي من اللخلخه حاجه بسيطه ده ما يشوفش الدبلوم امتى يشوف الدبلوم لما اللي دي تبقى مش لخلخه جامد دلوقتي الايدج اوف ذا لينس تيجي في نص مين ايدج اوف ذا لينس تيجي في نص مين في نص الدبلوم بقى في جزء في عرسه في جزء مفيش فيه عرسه الجزء ده هيكون صوره والجزء ده هيكون صورة تانية ثم العين يشوف الدبلوبيا انا هسألكم سؤال بقى عشان يحصل الدبلوبيا ايه الشرط لازم الادج اوف ذا لينس يبقى كروس مين الدبل ففي وان ايمج يتكون بالسيكك بارت وفي انذر ايمج يتكون بالايه بالاسيكك بارت يبقى خلاص يبقى في عندي وان ايمج في حته وفي انذر ايمج في حته تانية يبقى مش كل عيان عنده لينس متلخلخه هشوف دبلوبيا يا جماعه لازم اللخلخه تبقى سيفير لدرجه ايه لازم اللخلخه تبقى تشيل لدرجه ان الايدج اوف ذا لينس تيجي في نص مين خلاص تاني دلوقتي العيان اللي عنده اللخلخه جامده فاللينس اتعوجت جامد لدرجه ان دلوقتي جزء مفيش فيه لينس وفي جزء فيه ايه لينس ده يكون صوره وده يكون صوره هتشوف ايه ده يكون صوره ده يكون صوره هتشوف ايه بس كده هتشوف الفلوس نعم صلاح مالك اتفضل بيك حضرتش انت؟ مش لما جاتكوا يعني ايه يوني اوكلر ديبلوبيا يعني ايه باي نوكلر ديبلوبيا؟ لو انت عايز تعرفها هتلاقي على الحصه 3 ايام في اي حاجه اسمها يوني اوكلر حاجه اسمها باي نوكلر وانا ما قلتها لهم ما قلتها لهم الحصه اللي فاتت مش انت مدفوع ولا ايه؟ لو انت عايز تستنيني اقولها تاني الموضوع ده؟ اللي عايز اقولها تاني ممكن اقولها ايه الفرق ما بين يوني اوكلر ديبلوبيا وباي نوكلر؟ هقولها تاني تمام بصوا يا جماعه العيال اهو اللي انت بتاخده من التخلخه ايه عنده صوره هنا وصوره ثانيه صح الكلام شفتوا اللي انا قلته اخبار العين الثانيه ايه اخبار العين الثانيه ايه سليمه ايه رايكم العيال ده لو انا بصيت العين السليمه الدبلوبيا اختفت ولا السيل موجوده السيل موجوده يبقى الدبلوبيا ظهر حتى بايه وانا اهو صح فبنسميها يوني اوكلا والثاني لو انا بصيت العين السليمه الدبلوبيا دي اختفت موجوده فالدبلوبيا مانيفست ايفن بون اول ده بنسميها يوني اوكلر يبقى انا مش كاتب ايه ما هي اليوني اوكلر دبلوبيا دبلوبيا مانيفست يعني ظاهره ايفن اف ذا نورمال اي از كفر حتى لو بصيت النورمال اي فالدبلوبيا موجوده بون عين فبنسميها يوني اوكلر دبلوبيا عشان تفهموا اكتر لازم اشرح لكم مين باينوكلر ديبلوبيا باينوكلر ديبلوبيا ده مثال مشهور قوي الحوار لو واحد انيته ليه بقى المفروض نجي يبص على الشخص ده قدامه يجيب عينين الاثنين كده الصوره هنا تقع على الفوبيا والصوره هنا تقع على الفوبيا طب لو العين دي هيقول لك بره كده اهو ايه اللي هيحصل بص كده بقت في صوره فين خارج الفوبيا صح نتيجه الحول بقت في صوره خارج الفوبيا وفي صوره على الفوبيا بيبقى في صوره خارج الفوبيا وصوره على الفوبيا المخ يعرف يجمعهم ومن المخ يشوف ايه دبلوميا خلاص ده دبلوميا نتيجه الحول ايه رايكم بقى لو انا بصيت العين دي بقى في دبلوميا بقى في صوره واحده اللي هي الثانيه طب انا بصيت دي طب الدبلوميا مش ايه من ظهر الدبلوميا ده ايه ما بيظهرش غير من ايه غير من عينين طب نسميها ايه باينوكولار دبلوميا يبقى ما هي الباينوكولار دبلوميا الدبلوميا ديس ابير اف 1 اي انسبشن الدبلوميا التي تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين يعني الدبلوميا ما بتبانش غير بالعينين بنسميها ايه الدبلوميا ما بتبانش غير بالعينين باينوكولار خلاص يبقى الباينوكولار دبلوميا ديس ابير اف 1 اي انسبشن الدبلوميا الباينوكولار تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين ناخد مثال للباينوكولار دبلوميا ها مثال ايه بالكوين عايزين نفحص العيان اللي اللينس بتاعته متلخلخه يا جماعه عايزين نفحص العيان اللي اللينس بتاعته متلخلخه يلا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل اللينس لما تتلخلخ كده ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى في جزء في الانتير شامبر نورمال وفي جزء ايه ده في جزء من الانتير سامبر نورمال وبقى في جزء دي مش كده؟ لان الارض هينزل هنا مش هيلاقي حاجه تشيله يبقى الانتير سامبر هتبقى الريجولر طب ايه رايكم الايرس ده زمان كان الايرس مين اللي بيسنده اللينس دلوقتي مفيش حاجه بتسنده يقعد الايرس يترعش كده بنسميه ايه؟ تريمولس ايرس بنسميه تريمولس ايرس خلاص؟ اقول له اسم تاني ايريدو دونيسي دونيسز يعني تريمبل خلاص يبقى الايرس ده مش لاقي حاجه تسنده فبيترعش نسميه تريمولس ايرس طب تعالوا نشوف اللينس ممكن يا جماعه لو اللينس متلخلخه جامد اشوف مين لو اللينس متلخلخه جامد اشوف الاذ طب اللينس دي ثابته ولا هي كمان بتتحرك بتتحرك بنسميها تريمولس لينس او بنسميها ايريدو دونيسز او فيكو اكس بنسميها فيكو دونيسز فيكو يعني ايه لينس فيكو دونيسس ساعات اللينس لما تيجي تتلخلخ بصوا كده يا جماعه هنا دي احلف ان دي حاله فضله كده دي بيو اي كان سي ذا ايه ذا ايه بصوا دي الايدج اوف ذا لينس اللينس بقيتها كده ايه رايكم اللينس دي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت المفروض اللينس في النص دلوقتي حصلها ايه طلعت لفوق لما اللينس تطلع لفوق بنسميها سان رايز خلاص طيب هنا بقى واضح في حاجتين من اللي انا قلتهم اي كان سي ذا ايه ذا ايه رايكم في جزء من البيوب ايه في جزء ايه في جزء في عدسه في جزء ايه مش في عدسه واللينز دي طلعت لفوق طب ايه رايكم في اللينز دي شايفين ده مين ده مين ده لا ده الايدج اوف ذا لينز خلاص ودي اللي بعيد دي لينز دول ايه رايكم في اللينز دي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت نزلت لتحت بنسميها سان فيكس حاضر طب ده اللي طلعت لفوق طيب بص